هذه هي عبادة غير الله التي تبرأ منها إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولذلك يقول سبحانه إيضاح لمعنى لا إله إلا الله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمعنى هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله أي نفيا لجميع من يعبد. ثم قال إلا الله أثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فهذا الكتاب تضمن توحيد العبادة التي هي توحيد الألوهية، وختمه المصنف بهذا الباب بهذه الترجمة، وهي من باب توحيد الأسماء والصفات، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: إما توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لشؤون عباده، فهذا قد اعترف المشركون بذلك الذين بعث فيهم صلى الله عليه وسلم، وبعث لإزالة ما هم عليه من الشرك، وهم بأنفسهم مقرون بتوحيد الربوبية، ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية توحيد العبادة. فالفرق بينهما أن توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية، أن توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله، فهذا توحيد الربوبية توحد الرب بأفعاله هو سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده، ما هناك خالق غير الله، هو الرازق وحده، هو المدبر وحده، فهذا توحيد الربوبية توحد الله بأفعاله. أما توحيد الألوهية فهو أن توحد الله بأفعالك أنت أيها العبد، فأفعالك تصرفها، الأنواع العبادات تصرفها لله، فلا تركع إلا لله، ولا تسجد إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا شأن المؤمن. فهذه الأفعال التي تصدر منك أيها العبد فكل لله وحده، فمعناه لا تركع لغير الله، ولا تسجد لغير الله، ولا تدعو غير الله. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لأن الخالق الرازق الذي بيده الملك وكل شيء تحت قهره هو المستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن نخضع له وأن نذل له وأن نعفر وجوهنا وأنوفنا بالتراب له، أما غيره فلا يستحق ذلك، وأن نرفع حاجاتنا إليه ونرجو منه العون ونرجو منه المدد سبحانه وتعالى، أما غيره فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ولذلك يذكرنا سبحانه وتعالى بقوله: ذلكم الله ربكم له الملك. أنتم مقرون بأن الملك لله، ما لحد مع الله ملك، فإذا أقرتم بذلك فلا تدعوا معه غيره، لأن اللي تدعونهم ما ينفعونكم. فهو يقول سبحانه موضحا لنا هذا المعنى: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله أخبر أن من دعا غير الله فقد أشرك. ومع الأسف أن عبادة غير الله من دعاء ومن نذور ومن التجاء ومن اعتصام يحصل في كثير من البلاد الإسلامية باعتصام بأهل القبور ودعاءهم وسؤالهم ويسألونهم كأن الرزق بأيديهم وكأن الموت بأيديهم وكأن دفع الشرور بأيديهم، فهم يطوفون بقبورهم وينذرون لهم ويذبحون عندهم الثيران ويذبحون الكباش ويأتون بالسمن ويأتون بالمأكولات ويأتون بالدراهم والنذور زعما منهم إن هذا ينفعهم وأنه يدفع عنهم الضر وأنه يجلب لهم الخير، فهذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. فهؤلاء أهل القبور لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى. أما محبتهم محبة الأولياء والصالحين فهذا محبتهم دين، نحبهم في الله وندعو لهم ونترحم عليهم، لكن ما نطلب منهم حاجات لأنهم لا يقدرون عليها، ولا نطلب منهم شيء، نطلب من الله الذي بيده كل شيء، الذي يقول سبحانه ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ينكر سبحانه على الذين يطلبون من غير الله، يقول هل استجابوا لكم، هل أعطوكم شيء؟ فلذلك قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لو تذكرتم عرفتم أن هؤلاء لا ينفعونكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا فعل الجاهلية، يعبدون الأصنام والأوثان ويعبدون الصالحين. لأنه مثلا ربما يقول بعض الناس عندهم في الجاهلية يعبدون الأشجار ويعبدون الأصنام من الأحجار أو من الخشب أو غير ذلك، وصحيح، لكنهم ما اتصلوا على هذا. حتى يعبدون أيضا، منهم من يعبد المسيح، ومنهم من يعبد عزير، ومنهم من يعبد مثل مشركي مكة ومشركي قريش يعبدون اللات. واللات رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات ودفنوا قالوا هذا رجل صالح بنوا عليكم، ثم اعتقدوا فجعلوا يسألونه من دون الله. ولذلك يقول الله أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيز. فاللات رجل بالطائف رجل صالح، لكن لما مات دفنوه وعكفوا على قبره وجعلوه إلها من دون الله، وهو ما يملك لنفسه شيء. فنحن نحب الصالحين وندعو لهم كما أمرنا الله أن نصلي على نبيه وكذلك أيضا على آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا أمرنا ندعو ولا محمد وهو أفضل الخلق، ما أمرنا الله ندعو ولا أمرنا نطلب منه حاجات، فكيف غيره؟ فإذا كان هذا في حق الرسول فكيف غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل أكد لنا سبحانه وتعالى أن النبي ما يملك شيء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في حقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ غير الرسول يستطيع يهدي أحد أو يرزق أحد أو يدفع عن أحد سوء؟ ما أحد يستطيع ذلك. ويقول الله هؤلاء يدعونهم يقولون هذا لهم من الأمر شيء، هذا وسائط بيننا وبين الله. والجاهلية يقولون هذا الكلام، لما أنكر عليهم الرسول قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا كلامهم. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ما دمتم تعترفون أن الله هو الخالق وهو الرازق ليش تصرفون العبادة لغيره، فأمره أن يحتج عليهم بما هم مؤتلفون به ومقرون به، وهو إقرارهم بأن الله هو الرب وأنه هو الخالق وأنه. ولذلك يقول سبحانه في سورة المؤمنون، يقول سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها، قل يا محمد لهؤلاء المشركين لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله هنا فلا تذكرون. إذا كان كل الأمر لله ولا تعبدونه تركعون له وتسجدون له وتدعونه وتسألونه وتتركون لغيره. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. ما تتقون الله وأنتم معترفون ومقرون ما تصرفون العبادة له كما أمركم وإياي فاعبدون إياك نعبد وإياك نستعين. ثم قال سبحانه وتعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وين عقولكم أنتم مسحرون ما تفهمون. معترفون الناس على الأرض ومن فيها والسماوات ومن فيها وأنه هو الذي ولا يجار عليه قال ما تذكرون ما تتقون الله وين عقولكم أنتم مسحورون ما تفهمون. كيف تركعون لغير الله وتسجدون وتطلبون العون من غير الله وتطلبون المدد من غير الله وتنذرون لغير الله سبحانه وتعالى وين عقولكم. فالله أمر نبيه يحتج عليهم بما هم معترفون به ومقرون به. فمع الأسف إن هذا الآن كثير في بعض البلاد أنهم يأتون لصاحب القبر وينذرون له ويذبحون له والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبيحة. قل إن صلاتي كما أن الصلاة لله الذبح لله ما يجوز أن تذبح لغير الله هذا شرك والعياذ بالله. ولذلك يقول الله للنبي فصل لربك وانحر. فلا تنحر لغير الله كما أن الصلاة لله فالذبح والنحر لله والدعاء لله والاعتماد على الله والتوكل على الله والسؤال الله سبحانه وتعالى فلا يملك. وإن كان الناس متفاوتون في عبادتهم هذا يعبد صاحب قبر ويقول هذا ولي من أولياء قد يكون ولي وقد لا يكون كذلك. لكن حتى لو كان ولي ما له حق في العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ما كانوا يأتون إليه القبر ويسألونه لما كان بحياته يطلبون منه الدعاء فيدعو ويستجيب الله دعاء. لكن لما مات عليه الصلاة والسلام ما كان الصحابة يجونه إذا استغاثوا يسألون الله ويطلعون للصحراء يصلون صلاة الاستسقاء ويسألون الله ولا كانوا يأتون إلى الرسول بقبره. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف لغيره لغيرهم باب أولى لأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق عند الله وأعلاهم منزلة عند الله أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين أفضل من طلعت عليه الشمس إلى يوم القيامة من الخلق أفضل من أبيه آدم أفضل من أبيه إبراهيم أفضل من أبيه نوح أفضل الخلق. ومع ذلك يقول الله له ليس لك من الأمر شيء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية القلوب بيد الله. أما الهداية الثانية اللي هي هداية الدلالة والإرشاد تدل هذا على هذا طريق الخير وهذا طريق الشر تجنبه وهذا طريق الخير. النبي يبين للناس هذا لكن ما كل الناس اطاعوه منهم من اطاعه ومنهم من عصاه. ويشق على النبي عليه الصلاة والسلام الذين يعصونه بخوف عليهم من النار. فلذلك يقول الله له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أنت باهلك نفسك لا عليك الأمر وعلينا الهداية لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا ما هو بيدك. القلوب بيد الله. أنت اللي بيدك أنك تبين الحق وهذا كلام الله وهذا طريق الأرشد وهذا الصراط المستقيم وهذا طريق المخالفة هذا طريق الجحيم احذروه. هذا اللي عليك. كونهم يهتدون أو ما يهتدون هذا محلها القلب والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى. أنت لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام فروا الخلق أجمعين فكيف غيره. هل غيره من باب أولى أنه ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. والله يقول لمحمد قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فهذه الآية الكريمة التي أوردها المصنف في قوله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره صحيح ما قدروا الناس حق قدره، ولو قدروا ما عبدوا غيره، ولو قدروا ما نسبوا له الولد، ولو قدروا ما نسبوا له البنات، أشرف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، ولو له ما أشرك، ولو قدروه حق قدره ما عبدوا معه غيره، ولو قدروه حق قدره ما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولو قدروه حق قدره ما قالت اليهود العزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالناس ما قدروا حق قدره، ولو قدروا ما حصل هذا. فتجد هذا يعبد ويركع ويسجد لصنم مثل ما يركع لله سبحانه وتعالى، وش عنده؟ ربما يصلح الصنم بيده ودم يغزه ويقعد يركع ويسجد له والعياذ بالله. أو يأتي صاحب قبر هو بحاجة إلى الدعاء، حاجة إلى الدعاء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى أهل بقيع يدعو لهم، يذهب إلى شهداء أحد يدعو لهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا الدعاء المشروع في القبور. أما يذهب إلى القبور ويسجد عنده ويركع عنده ويتلو القرآن عنده ويسبح عنده وما يرجو بركته، ولا يدعوهم بعد ويسألهم العون ويسألهم المدد أو يسألهم الولد أو يسألهم دفع الأعداء أو كذا، هذا والعياذ بالله هذا هو الشرك. فلذلك وما قدر الله حق قدره، هذا بالنسبة للعبادة وتوحيد العبادة. وكذلك ما قدره حق قدره سبحانه الذين نفوا صفاته، الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، كما هو مقالة الجهمية الذين ينفون أن الله يتكلم، والله يقول وكلم الله موسى تكليما، قالوا لا ما يتكلم، احنا ما قدروا الله حق قدره، والله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن وأنزل القرآن على محمد وكلم موسى، وكلم الله موسى تكليما، هل هناك أوضح من هذا؟ وينفون صفة الكلام، وينفون أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه، يقولوا لا ما السماوات ما فوق أحد ولا هناك مكان، الله لا هو فوق ولا هو تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، يعني معناه ما هنا إله ما هنا شيء. وهو سبحانه وتعالى بالقرآن يقول الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وما ينكرون هذا، هل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وينفون أن لله يد، وهو يقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، وينفون صفة اليد، ينفون أن الله يرى، ينفون أن الله يسمع، وهو يقول سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها بالقرآن أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم يجب علينا الإيمان بها ومعرفة معناها، لكن الكيفية لا نعرفها، المعنى نعرفه لأنه بلغة العرب لكن ما نعرف الكيفية. فهؤلاء الذين يفهمون مثل ما قام إمامهم والعياذ بالله الجعد بن درهم ونفى صفة الكلام عن الله ونصف أنه استوى على العرش وينفون جميع الصفات، ولذلك خالد بن عبد الله القسري رحمه الله لما طلع الجعد بن درهم وتكلم بالكلام هذا وقال إن الله ليس على عرشه وأنه لا يتكلم وأن كذا، أتى به يوم عيد الأضحى وخرج به إلى المصلى وخطب الناس، فلما انتهى من خطبته خطبة العيد قال للناس أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكريما وأنه ليس على عرشه فقام وقتله. ثم بعد ذلك هذه المقالة حمدت فرات من الزمان، ثم ظهر جهم بن صفوان وأحياها، ونسبت الجهمية إلى جهم بن صفوان لأن أحضر هذه الفتنة ولبس بها وتبعه أناس معروفين الجهمية الذين يعتقدون هذه الاعتقادات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله بل أقبلوا منه السماوات العلى والعرش أخروه من الرحمن. ثم أنه ذكر رحمة الله عليه أن الأخذ قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فهؤلاء فالله يقول وما قدر الله حق قدره ينكرون ما الله سبحانه وتعالى يقوله، فهو سبحانه مستوى على عرشه كما جاء في القرآن في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى، وكما جاء في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي عليه عتق رقبة وأتى بجارية معه إلى الرسول قال يا رسول عليه عتق رقبة هل تجزي أني أعتق هذه الجارية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. الله سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومعنى الرحمن على العرش استوى مستوى عليه سبحانه وتعالى، فهم يقولوا لا استوى استولى لأنهم سمعوا بيت للأخطر النصراني يقول قد استوى بشر على العراق من غير ما سيف ولا دم مهراق. قالوا لا استوى استولى، لا الاستيلة إذا تمانع الشيء ثم الإنسان قالوا استولى عليه. أما هذا الاستواء ما جاء أحد ما فسره من الصحابة ولا التابعين بهذا الأدب، إنما أهل البدع حرفوه تحريفا وقالوا استوى استولى والعياذ بالله تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه وإلا ما جاء لا في سنة ولا في كتاب بهذا اللفظ استولى، كلها بمعنى استوى. والاستواء معلوم في لغة العرب، يقول استوى إذا صعد على الشيء، ويقال استوى إذا علا على الشيء، ويقال صعد إذا استقر على الشيء. أما كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله بيّن معنى الاستواء فقال في هذا ولا في النونية ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذلك قد سعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. جهمية ما عرفوا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الكيفية مجهولة. كيفية استواء الله حين ذاته ما نعرفه سبحانه وتعالى إلا نعرف أن الله ذات، لكن كيفية ما نعرفه. كذلك سمعه الله أعلم، ما نعرف سمع بصره الله أعلم، لكن نجزم جزم إنه لا يشبه بصر المخلوقين ولا يشبه سمع المخلوقين ولا يشبه استواء المخلوقين لا شك، لأنه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى أن يكون يشبه أحد من المخلوقين وأثبت أنه هو السميع البصير. وهذه الآية هي الميزان في صفات الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فله سمع وله بصر، لكن لا تشبه بصر المخلوقين ولا سمع المخلوقين بلا شك. ولذلك لما أن أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن الاستواء قالت الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم لغة لكن الكيفية مجهولة. وكذلك الإمام عبد الرحمن بن ربيعة بن أبي ربيعة رحمه الله شيخ الإمام مالك لما سئل قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. ثم تلميذه الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه رجل وهو في بيته وهو في الدرس وقال ما معنى استوى، فلما قال الإمام مالك شق عليه هذا السؤال وقال هذا السؤال والعياذ بالله سؤال مبتدع، فشق عليه حتى يقول فأخذته الرحبة يعني احتمى جسمه كذا يعرق من شدة السؤال هذا. الإنسان يسأل هذا السؤال والله سبحانه وتعالى يقول الرحمن عرش. فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع أخرجوه من المنزل. فهذا سلفنا الصالح رحمهم الله من قول أمهات المؤمنين وقول الإمام من كبار التابعين رضي الله عنه وقول الإمام مالك من أفضل الأئمة رحمة الله عليه وأحرص الناس على السنة، وهكذا قال غيره مثل سفيان رحمه الله بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وحماد بن زيد رضي الله عنهم وشعبه وغيره من أئمتنا رحمة الله عليه، أئمة السنة والجماعة. فلذلك المصنف رحمه الله عقد هذا الباب لما انتهى من ذكر توحيد العبادة الذي وقع فيه الناس الجاهل والعالم وجمهور الناس كثير منهم والعياذ بالله. أما الصفات فهذه بين العلماء، العوام ما يدرون عن هذه المعاني ولا يدرون عن معاني الصفات يقلد، لكن اللي وقع فيها العلماء والعياذ بالله. فلذلك المصنف أطال في كتاب التوحيد توحيد العبادة لعموم البلوى فيه، وذكر الزبدة والاختصار والقاعدة ذكرها في باب الصفات. هذا محل طلبة العلم هم الذي يوقع في مثل هذا، فمنهم والعياذ بالله من هو معاند، ومنهم من هو جاهل، ومنهم من هو مقلد لغيره. وإلا فينبغي أن نأخذ كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ولذلك مثل ما قال شيخ الإسلام: وأمر آيات الصفات كما أتت من غير تحريف ولا أتأول. فلا يتأول معنى هكذا ما معنى هكذا، لا، ما هذا معناها، ما يعرف معاني إلا الله سبحانه وتعالى. ولا أتأول ومن غير تكييف، مثل ما يقول المجسمة إذا يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، حاشا وكلا، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولكنه كما أخبر سميع بصير. وبقي الكلام على الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه حبر من أحبار اليهود وقال: إنا نجد، أي يجدون في التوراة، يجدون في كتبهم السماوية، أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على أصبع، الأرضين على أصبع، والشجر على أصبع، إلى آخر ما جاء في الحديث. ثم لما قال هذا ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يقول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صدقه في ذلك. ثم من هذا التصديق تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة التي هي مصداق لما يقول، وهي قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لآخر الآية الكريمة. والمصنف رحمه الله لما ذكر كتاب التوحيد وذكر الأبواب التي تتعلق بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية، وتكلم عن هذا كل، ختم هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد، ختمه بما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فعقد له هذا الباب. ولكن لما كان الكتاب كتاب التوحيد بناه المصنف رحمه الله على بيان ما يعمله الناس من الشرك بالله ومن الإخلال بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية التي هي عبادته سبحانه وتعالى، ركز على هذا وجميع الأبواب التي سبقت تتعلق في هذا الموضوع في بيان توحيد الله، لأنه أول ما ابتدأ في كتاب التوحيد وقال فيه، أورد الآية وقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات التي سردها المصنف. والعبادة هي توحيده سبحانه وإخلاص العبادة له دون من سواه، وإلا فكثير من الفرق وكثير أيضا حتى من غير المسلمين يعرفون الله ويصرفون شيء من العبادة، لكن يجعلون معه آلهة أخرى، مثل ما يقول النصارى، وقالت النصارى عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وكذلك أيضا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهم معترفون بالله سبحانه وتعالى لكن لا يصفون العبادة له وحده، بل يعبدون العزير اليهود ويعبدون الله، لا، والنصارى يعبدون المسيح ويعبدون مريم ويعبدون الله، فهم أشركوا في العبادة. ومن أشرك مع الله، لو عبد الله لكن عبد معه غيره، فهذا يحبط عمله لأنه أشرك بالله. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد وحي إليك وإلى الذين من قبلك، مخاطبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي المرسلين الذين قبله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين يوحى إليهم وهم الذين ينزل عليهم الوحي، هم الأنبياء. فالله يقول لنبيه لما كان هو خاتم النبيين، قال وقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، من قبله جميع الأنبياء، لأنه ما بعده أنبياء عليه الصلاة والسلام، لكن الذين قبله هم الأنبياء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن عبد الله لكن ما عبد معه غيره فقد أشرك بالله، وهذا الشرك يحبط العمل وصاحبه مخلد في النار، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء المشركون حتى المشركين الذين كان النبي بعث فيهم يعلمهم التوحيد ويدعوهم إلى عبادة الله، يعترفون بالله ويقولون أنه هو الخالق الرازق، ولكنهم يعبدون معه أوثانا. فعبادتهم بهذه الأصنام سواء كانت من الأحجار أو من الخشب أو من غيرها أو من الآدميين الذين في قبورهم يأتون إليهم ويدعونهم ويسألونهم ويطلبون منهم المدد ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الولد، فهذا شرك بالله، فهذا يبطل العمل. ولذلك سموهم آلهة مع الله. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله ما قبلوا هذا، لأن هذا إبطال لجميع آلهتهم، لا إله إلا الله. فلما قالها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكذلك أيضا نوح عليه السلام حينما دعا قومه إلى توحيد الله ونهاهم عن عبادة القبور وأهل القبور، يوصي بعضهم ببعض بمخالفة نوح عليه السلام، ويقول الله عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذه أسمى رجال صالحين يعبدونهم من دون الله، أولياء يظنون أنهم ينفعونهم فهم يعبدونهم من دون الله، وهبعث نوح عليه السلام بإزالة هذا الشرك. وكذلك أيضا المشركين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم، منهم من يعبد الأشجار كالعزة التي في اليمانية شجرة ويعبدونها من دون الله، أو الصخور أو الأحجار أو الأوادم مثل ما كان أهل الطائف يعبدون اللات. واللات اسم رجل، سموه اللات لأنه يلد تسويق بالسمن وبالعسل ويقدمه للحجاج، وهذا عمل طيب، لكنهم لما كان يعمل هذا العمل قالوا هذا ولي من أولياء الله، ولما دفن جعلوا يعبدونه ويسألونه من دون الله. فالله يقول فرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، فهذا عمل المشركين. والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلق جميع البشر ولا خلق أيضا الجن إلا لأجل يعبدوه وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أن يوحدون يفردون بالعبادة. أما لو عبدوا معه غيره ما نفعتهم هذه العبادة. فإذا أشرك مع الله غيره أبطل عمله الذي لله، لأن الله لا يرضى أن يكون له شريك. لأن كما جاء في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني سبحانه وتعالى عن العالمين. فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام شجر يساويه بالله، يسأل الله يسأل الصنم يسأل هذا الشجر، ولا صاحب قبر يساويه بالله، يقول يا الله ويقول يا فلان صاحب القبر أغثني ولا أعطني، ولا يعني جعله مع الله سبحانه شريكا مع الله. فلذلك قال الله وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، فسره ابن عباس وفسره ابن مسعود الصحابة رضي الله عنهم، معنى يعبدون أي يفردون بالعبادة. وهذا هو التوحيد، إفراده بالعبادة. التوحيد إفراد الله بالعبادة، فهذا يعني تجعل المعبود واحد، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله فلي واحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والرضاني. هذه عبادة الله سبحانه وتعالى، أنت واحد، أخلص العبادة للواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى في صراط واحد، وهو صراط الإسلام من طريق نبي واحد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا الواجب، هذا هو توحيد الألوهية، يعني أن توحد الله بأفعالك، فلا ترك إلا لله، هذا من فعلك، ولا تسجد إلا لله، والطواف لله، والصدقة لوجه الله، وهكذا جميع أعمالك لله، تقصد بها واحد سبحانه وتعالى. وإن قصدت بها غيره، إما ريا فقد قصدت غير الله، وإلا نذرت أو دعوت صاحب قبر أو شجر أو حجر أو فلك من الأفلاك أو نجم من النجوم، فقد أشركت بالله سبحانه وتعالى، لأنك ساويت الله بهذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولذلك لما أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يجادلهم، يجادل المشركين، ما دمت المشركين معترفين بأن الله هو الخالق الرازق، لكن بس معترفين بأفعاله أنه هو الخالق وأنه غيره ما يخلق ولا يرزق، ولكنهم يقولون هذول وسائط بيننا وبين الله، ويعبدونهم ويصرفون لهم العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ناقشهم وخاصمهم بالشيء اللي هم معترفين ومقرين به، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل فلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، ما عندكم تذكر، ما عندكم تبطن، ما عندكم تقوى لله، وين عقولكم، هل أنتم مسحورون، ما أنتم تعترفون بهذا كله لله. أيضا العبادة اصرفوها له وحده لا شريك له، لأن غيره لا يملك. ولذلك ابن كثير رحمه الله لما ذكر على تفسير خلق الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض والجبال والأنهار، الله الذي خلق السماوات وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر سخركم تسخير الله سبحانه، فلما ذكر هذا قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق بالعبادة، والعبادة هي التي تصدر منك أنت أيها العبد، تركع وتسجد لله وتؤثر جبهتك وأنفك بالأرض طاعة لله، فكيف تروح وتسجد الصنم ولا القبر وتجعل هذا وتجعله مع الله شريك؟ فهذا هو الشرك، وهذا يسميه العلماء توحيد العبادة، لأن عبادة الله توحيد الألوهية، لأنك اعترافك بأن الله هو الإله، ما إله إله غيره. ولذلك سمي الخليل عليه السلام إبراهيم إمام الحنفاء، لأنه قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أما المشركون ومن شابههم من أهل هذا الزمان، لا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تدعو غير الله، لا تنذر لغير الله، لا تركع لغير الله، لا تطوف في القبر، لا تسأل غير الله، اشمعزوا قال لا أنتم تبغضون الأولياء وتبغضون كذا، فهذا مثل ما قالت المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر من دونه لا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك مكانكم. فإن تجد مثلا في بعض البلاد اللي يعبدون القبور وينذرون للقبور، إذا نهيتهم عن هذا قلت هذا شرك وهذا ما يجوك، أما أنتم تبغضون الأولياء، أنتم ما تحبون الصالحين، أنتم لا الصالحين والأولياء نحبهم ونرى أن محبتهم دين دين الله به، لكن ما نسألهم ما نجعلهم آلهة ولا نطلب منهم حاجات، بل ندعو لهم إن الله يرفع منازلهم وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لهم يزيد لهم في حسناتهم، ندعو لهم، لكن نطلب منهم شيء ما بيدهم شيء حتى نطلب، الأمر كله بيد الله، الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، ما الأمر لله وحده. أما محبتهم نحبهم ونرى أن محبتهم دين، كل صاحب خير تحبه لله وكل صاحب شر تبغضه لله، وهذا المحبة في الله والبغض في الله من أوثق غرى الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أوثق غرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أما الأولياء نحبهم وندعو لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار القبور يدعو لأهل القبور، يدعو لشهداء أحد، ويدعو لأهل البقيع، فإذا دخل قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا منكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تبتلنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا كان النبي يدعو لهم. الآن إذا جئت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دخلت المسجد وصليت وزرت قبر النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك، أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، تدعو له ولا تطلب منه حاجات، وهو الرسول أكرم الخلق، لا يجوز لنا أن نطلب منه حاجات ولا أن نطلب منه شيء، لكنه محبته مقدمين على محبة الأهل ومحبة الأولاد ومحبة الأموال ومحبة أنفسنا. فلا يتم إيمان العبد حتى يكون الرسول أحب عليه من كل شيء حتى من نفسه، ما يتم إيمان إلا بهذا. ومع ذلك الرسول ما نطلب منه حاجة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أخبر الناس أن الأمر بيد الله، أنك أنت ما تملك شيء إلا ما أعطاك الله بس، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان النبي يقول هو هذا، يقول الله عنه قل يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ويقول له سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الإطلاق، من أول البشر إلى آخره هو أفضلهم عليه الصلاة والسلام، ولا يملك اللي غيرهم بطاوة لأنه ما يملك شيء لنفسه، فلما يذهب إلى القبور ونطلب منهم العون ونطلب منهم المدد وهم في قبورهم لا يعلمون شيء؟ والله يقول لهؤلاء الذين يعملون ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك، الملك لله وحده، ما أحد يده شيء، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وهو الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يتفطن وينتهي عن وينصح إخوانه من يرى أنه يتعاطى هذا الشيء أو يدعو غير الله أو يسأل حاجات من غير الله، أن ينصحه لله ويخبره أن هذا خلاف الدين وأن هذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف مع على الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا هو الشرك والعياذ بالله، والشرك أمره عظيم، إن الله لا يغفر ويشرك به، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا أعظم الظلم، أن تشرك بالله تجعل واحد من المخلوقين تنزل منزلة الله، هذا أعظم أنواع الظلم. فهذا توحيد العبادة. أما القسم الثاني وتوحيد الأسماء والصفات فهو ما أورده المصنف في هذا الباب، وهو أنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فصف أسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا سبحانه وتعالى، فذكر هذا من صفاته، وهذه قاعدة، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالقاعدة في أسماء والصفات أن كل ما ورد في القرآن الكريم أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا نؤمن به كما أراد الله، على مراد الله على مراد رسول الله، ولا يجوز لنا أن نؤوله ولا يجوز لنا أن نحرفه ولا يجوز لنا أن نقول كيفيته كذا وكذا وكذا، لا، بل تمر آيات الصفات كما جاءت مع الاعتقاد على ما دلت عليه من المعاني، لكن لا نفسرها ولا نؤولها ولا نقول المراد كذا وكذا، لأن صفة الله من يستطيع يفسر صفة الله؟ من يستطيع هذا؟ الله سبحانه وتعالى، وش أنت المخلوق التي تفسر أن تقول سمع الله كذا أو بصر كذا؟ حنا نؤمن بما قال الله، نثبت أنه سميع وبصير، ونجزم جزم أنه لا يشبهه أحدا من المخلوقين، لأنه يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن والعياذ بالله اختلف الناس وتحزب الناس وظهرت البدع، فأنكروا صفات الله سبحانه وتعالى أو أولوها على ما يناسب عقولهم، ولذلك تجد من ينفى صفات الله بالكلية، وتجد من ينفى بعض الصفات ويثبت البعض ويحرفها، إذا جاءت صفة حرفها. ويقولون وكل نص أوهم التشبيه أوله ولم تنزيئا. فكل مثلا إما يأول وإما يكيف وإما هذا والعياذ بالله ما يجوز. نقول الله سميع وبصير سبحانه وتعالى وعلى عرش استوى ويتكلم ومتكلم سبحانه كما أخبر عن نفسه وكلم الله موسى تكليما، لكن كيفية ذلك لا يعلمها إلا هو. الكيفية ما نعلمها، هذا نعلم ما أخبر الله به، لكن الكيفية هذا على العرش استوى، الاستواء استواء يليق بجلاله، ما نستطيع كيفه، احنا ما نعرف هذا، لكن نجزم أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى كما قال. والكيفية لا يعلمها إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الواجب المؤمن، ومثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله على ما جاء الرسول على مراد رسول الله. هذا واجب المؤمن، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فنحن لا نسلم. ولذلك يقول بعض العلماء رحمهم الله: وأمر آيات الصفات كما أتت من غير تحريف ولا أتأول، أو من غير تكييف ولا أتأول. فلا يجوز تأويله، ولا يجوز أن نقول أنه كذا وأنه كذا. فهذا إثبات أن الله سبحانه وتعالى بالقرآن أن له يد، وأنه سبحانه وتعالى والسماوات مطويات بيمينه، فنؤمن بهذا. والله أعلم عن كيفية ذلك، نحن ما نعرفها، لكن نؤمن بما جاء عن الله. لكن نجم جزم أنها ليست كأيد المخلوقين، ما ليست كأيد المخلوقين، وله سمع ليس كسمع المخلوقين، وله بصر وليس كبصر المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. مدام ليس كمثله شيء نجزم جزم أن ليست كصفات المخلوقين، ولكن نثبت المعنى الذي أثبته الله. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى له يد، نؤمن بأنه يبصر وبأنه يسمع سبحانه وتعالى، كما نؤمن بأن له ذات سبحانه وتعالى ولا نعرف كيفية الذات، كذلك أسماء وصفات سبحانه وتعالى نؤمن بها، والكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا واجب المؤمن، ولا يحرف ولا يؤول ولا يشبه الله بالمخلوقين. فلا يقول ما دام أن الله له يد ما نعرف إلا هذه اليد، لا، أنت ما تعرف صفة الله سبحانه، ما تعرفها أنت. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته. فإذا كان بعض المخلوقات اللي هي مخلوقة فكيف بالخالق؟ بعض المخلوقات تتشابه أسماءه وبينها الفروق العظيمة، مثل ما قال ابن عباس رحمه الله: الله ذكر أن في الجنة نخل، وأن فيها عنب، وأن فيها رمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. ويقول ابن عباس رحمه الله: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. بس تتفق بالأسماء ولا ما هي مثله؟ تتفق بالأسماء وليس مثله. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. عنب موجود في الجنة عنب، لكن مثل هذا العنب لا، ما هو مثله، بس بالاسم يتفقن. رمان لكن ما هو مثل رمان الدنيا، بالاسم بس، أو نخل أو كذا. فهذا فإذا كان هذا الجنة مخلوق من خلق الله، واللي في الدنيا كذلك، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ فينبغي أن نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، ونمر آيات الصفات ونؤمن بها ونعلم أنها حقيقة، لكن كيفيتها لا يعلمها إلا هو. ولا يجوز لنا أن نؤول، ولا يجوز لنا أن نشبه، ولا يجوز لنا أن نحرف، بل نؤمن بما جاء عن الله. فهذا قاعدة في الأسماء والصفات من أولها إلى آخره. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.